والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، وفي قنوت النوازل أن يكون بعد الركوع. الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، والأفضل في قنوت النوازل أن يكون بعد الركوع. يا أخوة، تقدم أن اخترنا أن الراجح أنه يجوز الأمران، ولكن الآن نتكلم عن الأفضل منهما. الأقرب عندي والله أعلم أن الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، وفي قنوت النوازل أن يكون بعد الركوع لما تقدم، ولأن هذا هو الظاهر في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. استقرأت جميع الأحاديث التي ذكر فيها القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان صحيحا منها وما كان ضعيفا، فوجدت أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر يكون قبل الركوع، وفي النوازل يكون بعد الركوع. وقد قال عاصم رحمه الله: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. سألت عن القنوت يعني هل هو مشروع، فقال: قد كان القنوت، يعني قد كان القنوت مفعولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: قبله. قلت: إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. وفي هذا يا إخوة أن مراجعة التلميذ لشيخه في العلم ليست من سوء الأدب، فكون طالب العلم يراجع شيخه فيقول: ولكن كذا، أو نقل عنك كذا، أو ذكرت لنا في درس سابق كذا، واليوم سمعنا منك شيئا يخالف هذا، هذا ليس من سوء الأدب. فإن أنسا رضي الله عنه قال لعاصم: قبله، يعني قبل الركوع، فقال له: إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. يا إخوة، العلم صلة عظيمة بين أهله. نعم، يتفاوت الناس في العلم، فيتقدم بعضهم على الآخرين لتقدمه في السن أو نحو ذلك، ولكن يبقى أنه رحم عظيم يجمعهم، يتآلفون به وعليه، لا كبر بينهم ولا حسد. هكذا ينبغي أن يكون الطالب يراجع شيخه ويتعلم منه، والشيخ يتواضع لطلابه ويستفيد منهم، ويعلم الله كم استفدنا من طلابنا. بل إني أرى أن من نعم الله العظمى علي أن جعل لي إخوة يدرسون معي يقولون إنهم طلابي وهم إخواني، ما أنا إلا منهم، يفيدونني وينبهونني. وهكذا ينبغي أن يكون يا إخوة. أقول هذا مع أنه ليس من درسنا، لأن هناك جفافا أصبح يقع بين بعض طلاب العلم. العلم يزكي النفوس، يلين قلوب طلاب العلم على بعضهم، يجعل الإنسان كلما تقدم في العلم كلما تواضع لعباد الله، وأحق من يتواضع لهم طلاب العلم. فهنا قال عاصم: قلت إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب. كذب، وكذب في باب الرواية عند السلف في الغالب يراد بها أخطأ. وهنا يا إخوة نقول إنه لا حرج في أن يقول الشيخ أو العالم عن عالم آخر: أخطأ في المسألة الفلانية، وليس في هذا قدح. بعض الناس إذا سمع منك أنك قلت أخطأ فلان من شيوخه الذين يقدسهم، بعض الناس يا إخوة ما يحترمون المشايخ، لا، يقدسون المشايخ. وفرق بين احترام المشايخ وبين تقديس المشايخ. إذا سمع عنك أنك قلت عن شيخ من مشايخه الذين يقدسونهم الذين يقدسهم، وقد يكونون من شيوخك وتحترمهم احتراما كبيرا وتضعهم فوق رأسك وتثني عليهم، لكن العلم علم. فإذا سمع منك أنك قلت أخطأ فلان أقام الدنيا، قال انظروا، يقول عن فلان أخطأ، يقول عن شيخنا الذي ما عرف عنه خطأ علمي إنه أخطأ. ولا شك أن هذا من الغلو ومن عدم معرفة أدب العلماء. فقد تعلمنا على الشيوخ الكبار وأخذنا منهم الأدب، ورأينا أن بعضهم يحترم بعضا احتراما عظيما، ولكنهم في باب العلم يقولون أخطأ في هذه المسألة. السلف كانوا يقولون كذب، كما جاء في لسان أمنا عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وأنس هنا رضي الله عنه، يقولون كذب ولا يوقع ذلك في النفوس شيئا، لأن نفوسهم سليمة، لما سلمت القلوب تحملت الألفاظ. اليوم الواحد منا قد يخطئه شيخه، يقول أخطأ فلان فيضيق صدره، وربما نال من الشيخ ولو بأسلوب خفي، لأن الشيخ خطأه أو لأن الشيخ انتقده، لأن القلوب فيها دخن ما سلمت كما سلمت قلوب السلف. لو سلمت قلوبنا لبعضنا السلامة الشرعية لتحملنا نقد بعضنا لبعض، وتحملنا ألفاظ بعضنا على بعض ولو فيها زيادة قول، من غير ظلم ولا اعتداء. ما تأدبنا يا إخوة بأدب السلف، نحتاج كما نتعلم منهج السلف في التعامل مع المخالفين أن نتعلم أدب السلف مع إخواننا، لأن السلف لهم منهج في التعامل مع المخالفين، ولهم منهج في التعامل فيما بينهم، وهذا أدب رفيع نحتاج أن نتعلمه. لو أن شخصا قال عن عالم اليوم كذب فلان، مع أن لا نرى أن يقال في هذا الزمان لأنه يفهم فهما على غير وجه وليس في عرفنا، لكن لو قيل لحمل عليه الليل والنهار. فالشاهد يا إخوة، نحتاج أولا أن نجاهد قلوبنا لتسلم لإخواننا السلامة الشرعية، ونحتاج أن نتأدب فيما بيننا. قال كذب يعني أخطأ، أخطأ في فهم كلامي. إنما قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، متفق عليه. طيب كيف يقول كذب ومباشرة يقول إنما قانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا؟ يقول كذب يعني أخطأ في فهم كلامي، فإني قلت قنت بعد الركوع في النوازل، ولم أقل بعد الركوع في كل قنوت. هذا معنى كلام أنس رضي الله عنه، يعني أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في باب النوازل، لأن هي التي قنت فيها شهرا، ولم أقل إن القنوت مطلقا يكون بعد الركوع. فهذا الحديث يبين أن الأصل في القنوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركوع، وأن قنوت النوازل بعد الركوع. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الأفضل، على أن الإمام الأفضل له أن يختار من الصفتين أو من الوقتين أو من المحلين يختار من المحلين ما يحصل به جمع الكلمة وعدم النزاع وعدم الجدال. فإن كان في قوم قد تعودوا أن القنوت في الوتر بعد الركوع فالأفضل أن يقنت بعد الركوع، لأن مصلحة جمع الكلمة والبعد عن النزاع والبعد عن تهمة طلاب العلم مصالح عليا تضاف إلى دليل الجواز فيترجح. فإذا كنت ترى أن الأفضل كما رأيت أنا أن الراجح من أقوال علمائنا أن الأفضل أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، لكن كنت صلي بالناس إماما وكان المعروف في البلد أن القنوت بعد الركوع، فالأفضل في حقك عند صلاتك بالناس أن تقنت بعد الركوع لهذه المصالح. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان يرى أن فصل الوتر أفضل من وصله وكان يصلي بمن يرون أن وصل الوتر أفضل أن الأفضل له أن يصل لما في ذلك من المصالح. وإذا كنت في قوم يرون أن الأفضل أن يكون القنوت قبل الركوع فالأفضل أن تقنت قبل الركوع ولو كنت ترى أن الأفضل أن يكون بعد الركوع. أما إذا صليت لنفسك أو من معك من طلاب العلم من غير فتنة، يعني أن تصلي في بيتك فافعل الأفضل الذي تراه، إذا صليت بعدد من طلاب العلم مثلك فافعل الأفضل الذي تراه، لكن أقول من غير فتنة، بمعنى إذا كنت تصلي في المسجد والناس يرونك وهم لم يتعودوا على القنوت قبل الركوع فاقنت بعد الركوع. ثم لا مانع من تعليم الناس، بل هذا مطلوب، فإذا انتشر العلم بين الناس فهنا تفعل بهم في قنوتك أو تصلي بهم في قنوتك ما ترى أنه الأفضل.